وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآيات المبينة لحقيقة ما يثبت وما ينفى من الشفاعة، فأبطل الشفاعة التي يظنها المشركون لآلهتهم، وأثبت الشفاعة التي تكون بإذنه ورضاه. فأما الشفاعة التي يظنها المشركون لآلهتهم فهي كشفاعة المخلوق عند المخلوق، حيث تكون بغير إذنه ولا رضاه، بل قد يقبل المشفوع عنده الشفاعة مضطرا لأنه يرجو الشافع أو يخافه. أما الله تعالى فإن الملك كله له، فلا أحد يشفع إلا من بعد إذنه ورضاه. ولهذا يأتي الكلام في اتخاذ المشركين لهم شفعاء مربوطا بتفرده تعالى بالملك، كما قالت عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأبطل تعالى ما ظنه المشركون من الشفاعة، كما قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذن الله سبحانه للشافع أن يشفع، وهم أولياء الله، وتكون لمن رضي عنه، وهم أهل التوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد دلت هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله أن هؤلاء الذين عبدوا ما عبدوا زاعمين أنهم يشفعون لهم مشركون، كما في آية يونس قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله تعالى لا يعلم أحدا يشفع عنده بغير إذنه، ولا أحدا يكون له شريكا، أي لا يوجد شيء من ذلك. فهؤلاء شركاء في الزعم والادعاء، وليسوا شركاء في الحقيقة، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فمن زعم إلها مع الله فهو أعظم الناس إفكا وكفرا، ومن اتخذ شفعاء ووسطاء بينه وبين الله يدعوهم فقد أشرك شركا يناقض شهادة أن لا إله إلا الله، ويناقض التوحيد الذي هو أصل الدين. وهذا من بيان الشيء بضده، فبمعرفة الشرك يعرف التوحيد، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. وكثير ممن عاش في الكفر يكون أعرف بكمال الإسلام ومحاسنه ممن ولد في الإسلام ممن ولد في الإسلام وعافاه الله من ظلمات الكفر. فالصحابة رضي الله عنهم مع أن أكثرهم عاش في الكفر والشرك هم أكمل الناس إيمانا، وهم أعرف الناس بسوء الكفر وقبح الجاهلية. وفي أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ومعرفة الجاهلية قد تكون بالعيش فيها قبل الدخول في الإسلام، وقد تكون بالتعلم. نعم. إذا لابد من معرفة الجاهلية حتى تجتنب، كما في حديث حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل إلى آخر ما قال. ثم إن حذيفة رضي الله عنه لما سأل عن هذا الدخن قال أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فترات الخير أن هناك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وقال حذيفة يا رسول الله إن أدركني ذلك فماذا تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فدل على أنه يكثر دعاة الشر ودعاة جهنم ومع ذلك للمسلمين جماعة وإمام. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي نعم، فأنت يعني على السنة ما دام اعتزلت تلك الفرق، لأنها يعني فرق مفارقة للسنة. فهذا الحديث حديث عظيم في يعني اجتناب الفتن والموقف من الفتن. ينبغي للمؤمن أن لا يستشرف للفتن، فمن استشرف للفتنة جرفته والعياذ بالله. القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ما حدث بين الصحابة يعني من اقتتال، وصفه بأنه فتن كوقع الوبل أو وقع المطر بين بيوتكم. والممدوح من اعتزل لم يكن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، كالحرب التي حصلت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، فمن اعتزل الفريقين هو الذي أصاب الحق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال تقتلهم أدنى الطائفتين، على يخرجون على حين فرقة بين المسلمين أو على حين اقتتال طائفتين عظيمتين من المسلمين، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. فكان الذي قتلهم هو علي رضي الله عنه، فما دام أن علي هو أدنى الطائفتين إلى الحق فيعني هذا أن الذين قعدوا عن القتال هم الذين أصابوا الحق. هذا في عهد الصحابة، فكيف في عهدنا نحن؟ ما الذي يؤمنك يا من قاتلت حمية أو قاتلت شجاعة أو قاتلت رياء أو قاتلت للمغنم؟ ما الذي يؤمنك أن تكون قتلت مسلما أو قتلت مؤمنا؟ وزوال الدنيا لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مؤمن. فلنحذر الفتن، لنحذر الفتن، ليقعد الإنسان في بيته، وإذا دخل عليك من يريد قتلك فضع يديك على عينيك لئلا يبهرك السيف، وكن كأحد ابني آدم الذي آثر أن يقتل ولم يبادر بقتل أخيه حتى لا يبوء بإثمه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم الشيخ فهد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الشارح: الثاني مما يوضح به الشيخ حقيقة التوحيد قوله: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق، فتحقيق التوحيد يكون بترك وفعل، ترك عبادة غير الله من أنواع الشرك وفعل العبادة لله تعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله. فمن عبد مع الله غيره لم يكن موحدا، ولو عبد الله تعالى ومن لم يعبد الله تعالى لم يكن موحدا، وإن لم يعبد غير الله، وإن لم يعبد غير الله، غير الله يعني لا ديني علماني كما يقال، لا يعبد الله ولا يعبد غيره، يزعم ولكن في الحقيقة يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني من لم يعبد الله عبد غيره، ولا بد إذا لم تنهى نفسك عن الهوى أوقعتك في الهوى، إذا لم تحمل نفسك على الحق أوقعتك في الباطل. وهكذا من يزعم أنه يخرج من طور العبودية فهو كاذب، هو عبد. إن عبد الله اختيارا لا بد أن يكون يعني عبدا لغيره ويعبد الله اضطرارا، أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي، بدل من أن تكون عبد الله صار عبد العبد. نعم. ومن هنا صار يعني أخذ الرق، المماليك، الرق أصله الكفر الاستعباد. نعم. فالله المستعان. نعم. قال: فالتوحيد يكون بعبادة الله وحده لا شريك له، على حد قوله تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الرسل لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. فالله تعالى قد يأمر. ما هو الفرق بين المعصية الكبرى التي هي الشرك والمعصية التي هي دون الشرك؟ يعني المخالفة معصية، والشرك يدخل تحت مفهوم المخالفة للكتاب والسنة، لكن يعني معصية تعتبر شركا ومعصية لا تعتبر شركا، فما الفرق بين هذا وهذا؟ نعم يا شيخ، هذا الشيخ يحتاج يفهم. نعم أنت أنا داري أنه يخرج من الملة. نعم، لكن ليس هذا جواب السؤال. نعم. ها وش يقول؟ أي لا، ليس هذا جواب السؤال. ها؟ ليس هذا جواب السؤال. أريد الفرق بين الشرك والمعصية. الشرك معصية، لكن فرق بين معصية الشرك والمعصية التي دون الشرك، ما هو الفرق؟ أين المعصية التي هي شرك تتضمن أركان التعبد القلبي، المحبة والخوف والرجاء، فلو أنك أطعت غير الله محبة وخوفا ورجاء فقد أشركت، لكن لو أنك أطعت غير الله في معصية وأنت لا تحبه تكون قد عصيت، ولكن ليس شركا. في فرق عن يعني قد تطيع شخص في معصية وفي حقيقة الأمر أنت لا تحبه ولا ترجوه، إنما اضطر إما أنه أكرهك أو نفسك غلبتك، لكن أركان التعبد القلبي في هذا العمل غير متوفرة، فأنت قد يقع في المعصية إذا كان متعمد المعصية ولكنه ليس مشركا، لا يكون مشركا، ولا يصبح العمل عبادة حتى تتوفر فيه أركان التعبد القلبي، الحب التام والخوف والرجاء سواء، الحب قلب الطائر والخوف جناح والرجاء جناح، فهذا هو أركان التعبد، هذا هو الذي يميز الفعل من كونه عبادة أو كونه ليس عبادة ولكن قد يكون معصية. والشرك والعياذ بالله يحبط العمل كما قال الأخ ويخلد في النار ولا يغفر، أما المعصية فإذا مات عليها صاحبها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. يعني أنا بقيت مدة وأنا أبحث أريد الفرق الدقيق بين ما أسميه شركا وما أسميه معصية، لأن الشرك والمعصية المخالفة كلها تدخل تندرج تحت المعصية، لكن فيه معصية لا تغفر، وفيه معصية تخلد في النار، وفيه معصية يعني الذي هو الشرك، وفيه معصية إذا مات صاحبها عليها وهي دون الشرك، يعني يريد الحد الفاصل بين ما هو دون الشرك وبين ما هو شرك، الجميع معصية لكن في فاصل بين ما هو شرك وبين ما هو معصية ليس شركا، لأن الحكم يختلف في هذا. فالمعصية التي ليست شركا هي مخالفة ومعصية ويشعر الشخص بأنه عاصي ولا يستحلها، مثلا كالزنا، لكنه لا يفعلها تعبدا، لا يفعلها تعبدا، لا يفعل كما يفعل امرؤ القيس، أغرك أن حبك قاتل أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، عبدها بهذه الناحية، عبدها أي نعم، وعبد شهوته وعبد هواه والعياذ بالله، ولا غروى كما أضاع حق الله أضاع ملكه، والله المستعان. نعم. قال: فالتوحيد يكون بعبادة الله وحده لا شريك له، على حد قوله تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الرسل لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالله تعالى قد يأمر بعبادته وقد ينهى عن الشرك به، وقد يقرن بينهما كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والله تعالى أمر بعبادته على وجه العموم كما أمر بأنواع من العبادة على وجه الخصوص، فمن الأول قوله تعالى على لسان الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله اعبدوا الله مخلصا، وقوله تعالى: اعبد الله مخلصا له الدين، وقوله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن الثاني وهو الأوامر الخاصة ببعض العبادات كما في قوله تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله في الخوف: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهكذا بقية العبادات كالخشية والتقوى والصلاة والصيام وغير ذلك. حين مثال لو يعني واحد ذبح ديك للجن، ايش في ذبح الديك للجن لولا انه يحب ويخاف خوف السر ويرجو في الغيب، ولهذا يذبح الديك لغير الله مثلا، او يعني فعل معصية وزنى بشهوته لكنه لم يفعلها حبا وخوفا ورجاء يعني منها، إلا أن يكون قد عبد هواه، هذا شيء آخر. ولهذا يذكر قصة عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنهم قالوا له: يا شيخ ملينا كل يوم توحيد توحيد توحيد، عرفنا التوحيد، نريد متن في الفقه حتى نعرف الأحكام وكذا، نيتهم طيبة لكنهم يعني لم يفقهوا ما أراد الشيخ أن يفقهوه. قال ننظر إن شاء الله وفي الغد يعني أخبركم. فلما جاء من الغد قال والله بلغنا خبر كدرنا ويعني قلقنا منه أشد القلق. ما هو يا شيخ؟ قال والله قالوا فلان طمر على بيت فلان وفجر بصاحبة البيت، فكل منهم انتخى احتمى يريدون أن يبطشوا به. قال لا اصبروا حتى نتأكد من الخبر. الخبر ما تأكد، اصبروا حتى نتأكد من الخبر. فلما كان من الغد قال تأكدنا من الخبر، المسألة ليست كما ذكرت لكم، ولكن يعني صاحب البيت ذبح ديكا يعني خوفا من الجن. قالوا هذه سهلة. لا تقولون سهلة، يعني الشرك وصرف عبادة لغير الله أسهل أي من المعصية، فهذا فرق بين المعصية وبين الشرك. أي نعم، لعل الصورة تتضح إن شاء الله. إيه نعم. العاصي لو عبد يعني هواه في ارتكاب المعصية، إذا كان عبد هواه في المعصية أشرب قلبه حب المعصية، إيه نعم، فهو يكون مشرك من هذا الباب. شرك أصلا. إيه نعم. إذا أذن المذن وقاموا يصلون قال فرش حجر الحبيب وصلى له، طب هذا مشرك وهو بشهوته وهي معصية. لكن لو أنه فعلها من غير يعني توفر أركان التعبد القلبي، إنما فعلها لفرط الشهوة أو فعل مجاملة أو فعل خوفا من سلطان، لكنه في الحقيقة لا يحبه ولا يرجوه ولا يخافه خوف السر، فهذا ليس شركا، هذه معصية. وإن مات عليها فهو يعني تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون هذا واضح يعني. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأرجو من اللي يكتبون أن لا ينسبوا ما كتبوا لي إلا بعد عرضه علي. أي نعم، لأن قد يخطئ الإنسان في أي نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قال الله تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الحسب قالوا حسبنا الله، هذا الشاهد. أما الإيتاء فقالوا يؤتينا الله من فضله ورسوله. أي نعم. أما الحسب فهو عبادة التوكل. أي نعم. حسبنا الله، وما قالوا حسبنا الله ورسوله. أي نعم. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أي نعم. فقال في الإيتاء ما آتاهم، ما قالوا إنا إلى الله ورسوله راغبون، إنا إلى الله، لأن الرغبة عبادة. أي نعم. فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل قالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السلطة التشريعية لمن؟ للشعب ولا لله؟ لله. السلطة التشريعية والسلطة والسلطة القضائية إنما تقضي بشرع الله، والسلطة التنفيذية إنما تنفذ القضاء الشرعي. أي نعم، شرع الله. لكن إذا عبدنا الشعب وقلنا حكم الشعب بالشعب للشعب، فأصبح الإله هو الشعب، والشعب لا عقل. من رأس الشعب؟ من هم الشعب؟ زيد أو عبيد أو علان أو ليس لهم رأس، فوضى يعني دائما الـ الـ يعني العقل الجماعي هذا لا وجود له، عقل متحد جماعي لا وجود له. ولهذا تجد أكثر الاجتماعات والغوغائية على لا شيء، على باطل، استبعاد دعاية. وأكرر دائما حديث يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في من قبلنا أنهم كانوا يتبعون جارية ويرجمونها ويقولون زنيت سرقت، وقد تجمعوا عليها تجمهروا عليها، وطفل يرضع من أمه فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الثدي ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها، نطق في المهد. وجاء رجل آخر له أبهة وله موكب وله أتباع، قالت المرأة اللهم اجعل ابني مثله، فترك الطفل الثدي ونظر إليه قال اللهم لا تجعلني مثله. عندئذ راجعته الكلام، حاورته، قالت يعني عجبا لك منذ اليوم، يعني تلك المرأة في حالة مزرية وأسأل الله لا يجعلك مثلها، وتقول اللهم اجعلني مثلها إلى آخر الحوار. قال تلك مظلومة، يقولون زنيت سرقت وما زنت وما سرقت، وهذا لا يساوي عند الله جناح بعوضة، هذا مستكبر يعني لا يساوي شيئا. وسألت إن الله يجعلني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله. هو أحد الأطفال الذين نطقوا في المهد. أنا أتيت بالقصة لأن الناس أتباع يعني يتجمهرون على شيء قد لا يكون صحيحا. أي نعم، فالحقيقة هذه التجمعات والمظاهرات لا عقل يديرها. وأول من قاد المظاهرات هم الخوارج، يعني ما في تظاهرة في الإسلام سبق إليها إلا الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه مظلوما. فالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات والعصيان المدني اللي يسمونه، كل هذا ليس من الإسلام في شيء. أي نعم، قد يسأل سائل يقول ماذا تأمرني أن أصنع أمام يعني الاستبداد والظلم وكذا؟ إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله، وقل اللهم لا تسلط علي بذنوبي من لا يخافه ولا يرحمني. أعمالكم عمالكم، يعني لا يمكن أبدا أن يسلط السلطان إلا بسبب الذنوب. فلنفقه هذا يعني جيدا حتى ينجينا الله عز وجل من الفتن. نعم. قال وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، هو الله فهو كافيكم كلكم. فهو كافيكم كلكم، وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه. ليس الله بكاف عبده، بلى. نعم، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند. أي نعم. وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. قال الشارح هذا كله في تقرير الأصل الأول وبيان أن التوحيد لا يتحقق إلا بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. والعبادة لا تتحقق إلا بأركان التعبد القلبي، الحب والخوف والرجاء. نعم. ويذكر الشيخ هنا بعض العبادات التي أمر الله بها وأدلتها، فمن ذلك التوكل، كما قال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله وحده دون ما سواه، وهذا يؤخذ من أسلوب الحصر وهو تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا، فهو مثل قوله إياك نعبد، فلا يتوكل إلا على الله كما لا يعبد سواه. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه مما يخاف. نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه مما يخاف. ومدح الله المؤمنين الذين قالوا عند تخويفهم بجمع الناس حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله ورسوله، والإيتاء هو الإعطاء الشرعي المتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالطاعة في ذلك تكون للرسول كما تكون لله. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بأمر الله، اتحدت طاعة الرسول بطاعة الله لأن الرسول لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا بنهي الله. نعم، من باب إبلاغ الرسالة أو التشريع. نعم، أما إذا كان من باب الأمور الدنيوية فكما قال عليه الصلاة والسلام أنتم أبصر بأمور دنياكم. نعم، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. نعم، فالإيتاء الشرعي يكون من الله تعالى ابتداء ومن الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغا، وإذا رزق ومن الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغا. نعم، وإذا رزق الله العبد مالا حلالا فهذا إيتاء شرعي وكوني. بلاغا يعني بلاغا لما أعطى الله، لما آتى الله. نعم، من الله إيتاء ومن الرسول بلاغا. نعم، فهذا إيتاء شرعي وكوني، وينفرد الإيتاء الكوني فيما يحصل للعبد من كسب حرام، وأما الحسب الذي يحصل للعبد. نعم، هو آتاه الله لكن إيتاء كوني، ما هو إيتاء شرعي. نعم، إذا كان حراما. نعم، وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، ولهذا كان الحسب والرغبة لله وحده، فلا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه. ولهذا احنا نكره أن يقال ترى يا فلان توكلت عليك، يا فلان ترى توكل عليك. لا يا أخي، التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا تقول وكلتك، إنما تقول أنبتك أن تقوم واعتمدت على الله وتوكلت على الله أن يحقق على يديك يعني ما رغبته. أي نعم، وهكذا قول الفقهاء يا شيخ. قول الفقهاء في باب الوكالة. نعم، وكل فلان أو كلف. لا، هو يعني بمعنى أنه عمده أو أنابه، ولهذا دائما في الوكالات يعني خاصة في المحاكم عندنا إذا وكل شخص شخصا يقول أنبت فلان أو أقمت فلان. أي نعم، ليس معناها أنه اعتمد عليه، بل اعتمد على الله عز وجل. فيكره أن تقول توكلت عليك أو وكلتك، إنما تقول أقمتك بالنيابة عني فيما يقدر عليه. نعم، قال وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، ولهذا كان الحسب والرغبة لله وحده، فلا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكاف من اتبعك من المؤمنين. وهذا هو التفسير الصحيح للآية، وليس معناها ما قاله بعضهم من أن المراد أن الله والمؤمنين حسبك، فإن هذا غلط، بل الله وحده كاف النبي وكاف عباده المؤمنين. ويتبين الفرق بين القولين بالكلام في إعراب الموصول، فقوله حسبك الله حسب مبتدأ وهي مضاف، والكاف مضاف إليه، ولفظ الجلالة خبر. وقوله ومن اتبعك، الواو عاطفة على الضمير المجرور وهو الكاف، ولا بأس على الصحيح من العطف على الضمير المتصل المجرور ولو من غير إعادة العامل. والمعنى حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله، فمن هنا معطوفة على الضمير المجرور. أو تكون الواو عاطفة لجملة على جملة، أي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله كذلك، فتكون من مبتدأ. أو تكون الواو للمعية، فإن العرب تقول حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا معك درهم، فالواو للمعية. وزيدا منصوب على المعية، فتكون من هنا في موضع نصب. ومن ذلك قول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند. نعم. إذا يعني كانت الهيجاء نعم. قال عجز بيت وصدره إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. نعم. وقيل إن الواو عاطفة ومن معطوف على لفظ الجلالة، وهذا القول ضعيف بل هو غلط، لأن معناه أن الله والمؤمنين حسب الرسول، فيقال فمن حسب المؤمنين إذن؟ فمن حسب المؤمنين إذن؟ أين؟ وقال تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من نصرة المؤمنين فإنه من كفاية الله، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي قيض المؤمنين وأيدهم ووفقهم حتى قاموا بما يجب عليهم من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أعجبتهم كثرتهم يوم حنين انهزموا. أي نعم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. أي نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال في الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فأثبت الطاعة لله وللرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال الخليل عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا الفريقين، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون. من العبادات التي ذكرها الشيخ وذكر أدلة لها الخوف والخشية والتقوى، قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقال تعالى وإياي فاتقون، وقال تعالى وإياي فارهبون، وقال سبحانه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فجعل الطاعة لله والرسول وللرسول، فجعل الطاعة لله وللرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده. وقال جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نلاحظ يعني بالشرح بشرح الشيخ حفظه الله كأنه يعيد ما قاله الشيخ لأن كلام الشيخ واضح. أي نعم. والمراد بالظلم هنا الشرك كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك إنما هو الشرك. ألم تسمع ليس ذلك الذي تعنون إنما هو الشرك يعني الظلم هو الشرك المراد بالآية هو الشرك. نعم. ألم تسمع إما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد لنفسه بالشرك، وظلم العبد لنفسه بالمعاصي، وظلم العبد لغيره من المخلوقين بالاعتداء على أموالهم وأعراضهم ودمائهم وسائر حقوقهم. إذن دواوين المظالم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يبالي الله به، إن شاء عذب به عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. نعم. إلى تفصيل الشيخ. نعم. فمن سلم من الظلم كله فاز بالأمن التام والهدى التام. أي نعم. ومن سلم من الشرك الأكبر ولكنه خلط إيمانه ولبسه بشيء من ظلم النفس أو ظلم العباد نقص من أمنه وهدايته بقدر ما معه من ذلك الظلم. ومن لبس إيمانه بشيء من الشرك الأكبر فلا أمن له ولا هدى ومآله إلى النار وبئس القرار. فكل من أتى بالتوحيد وسلم من الشرك الأكبر حصل له أمن، فأصل التوحيد يعصم صاحبه من الخلود في النار، وكمال التوحيد يعصم صاحبه من الخلود في النار. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فمن قالها خالصا من قلبه وصدقا من قلبه لم يدخل النار، لأنه حقق التوحيد وابتعد عن كل ما ينقضه أو ينقصه. يعني يمحو ما سبق من الذنوب. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله خالصا من قلبه يكفر ما سبق ويمنعه يمنعه من الذنوب في المستقبل، ولهذا من مات عليها محققا لها دخل الجنة. نعم. فمن أكل الربا أو مال اليتيم لم يحقق التوحيد بل هو متوعد بالنار وهو تحت مشيئته، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني من أكل الربا أو مال اليتيم يكون ظلم من النوع الثاني، الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. أي نعم. نعم. قال شيخ الإسلام ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. يبين الشيخ هنا الفرق بين ما يختص الرب به وما هو مشترك، فهو من حق الله تعالى وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يتبين في الطاعة، فطاعة الله تعالى وطاعة رسوله متلازمتان، فطاعة الله طاعة للرسول وطاعة الرسول طاعة لله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا فإن الأنبياء يأمرون بطاعتهم، كما في قوله تعالى عن نوح وهود وغيرهما: فاتقوا الله وأطيعون. وليس أحد من الخلق يطاع طاعة مطلقة إلا الرسول، أما غيره ممن طاعة العمياء كما يعبر عنها ما تصلح، إنما الطاعة المطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة المطلقة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما طاعة ولاة الأمر فهي مقيدة بالمعروف، مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لا يعني هذا يعني نزع اليد كلية من الطاعة ومفارقة الجماعة. فلو مثلا ولي الأمر قال لا تصلون لا يطاع بهذا، أي نعم، ولكن إذا أمر بمعروف يطاع، إنما الطاعة في المعروف، وإذا أمر بمعصية لا يطاع في المعصية، لكن لا يسبب هذا الخروج ونزع اليد من الطاعة بالكلية. هذا ليس من مسلك أهل السنة والجماعة. نعم. قال: وليس أحد من الخلق يطاع طاعة مطلقة إلا الرسول، أما غيره ممن يؤمر بطاعتهم فطاعتهم مقيدة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. نعم. وعلى ذلك يجوز أن تعطف طاعة الرسول على طاعة الله بحرف الواو، فتقول: أطيعوا الله ورسوله، أو أطيعوا الله والرسول، كما قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما المشيئة فلا يجوز عطف مشيئة أحد على مشيئة الله تعالى بحرف الواو، فلا تقول: ما شاء الله وشئت، ولا ما شاء الله وشاء فلان، بل إما أن تقول ما شاء الله وحده، أو تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، كما في حديث: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله تعالى بحرف الواو من الشرك الأصغر في الألفاظ. ويعلل الشيخ النهي عن عطف مشيئة العبد على مشيئة الله بحرف الواو بأنه ليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، فلا تلازم بين مشيئة العبد ومشيئة الله، فقد يشاء الله تعالى ما لا يشاء العبد، وقد يشاء العبد ما لا يشاء الله، ولكن لا تكون مشيئة العبد إلا أن يشاء الله، فمشيئة الله تتعلق بمشيئة العبد وبما شاءه العبد، فالله تعالى شاء مشيئة العبد وشاء حصول ما شاءه العبد، فتكون مشيئة العبد وما شاءه العبد كل منهما قد شاءه الله. نعم. وأحيانا تكون مشيئة العبد وذلك بمشيئة الله، ولكن لا يكون ما شاء العبد لأن الله تعالى لم يشأ، وأحيانا يكون الأمر بما لم يشأه العبد، فمشيئة الله تعالى قد تتعلق بمشيئة العبد وبما شاءه العبد وحصل منه، وأحيانا تتعلق بأحدهما دون الآخر، فلا تلازم بين مشيئة الله تعالى ومشيئة العبد، فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. وإذا كان الأمر كذلك لم يصح عطف مشيئة العبد على مشيئة الله تعالى بحرف الواو المقتضية للتسوية، بل بثم المقتضية للترتيب والتراخي، لأن مشيئة العبد متراخية عن مشيئة الله ومترتبة على مشيئة الله تعالى. وفي هذا المعنى قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم جرى الفتى والمسن. ففي العلم يجري الفتى والمسن. نعم. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم. يعني بمشيئة الله عز وجل. الأصل الثاني الرسالة، وما أدري الوقت معناها الحين. أي نعم، لعل يحسن الاكتفاء بما حصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة هذه بعد الأذان، الآن الأذان قرب، ننتظر الأذان ونتابع المؤذن وندعو بالوارد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا نسيت النظارة ولهذا ما أستطيع القراءة، بارك الله فيك. هذا يسأل، يعني يقول إن مسألة الحرب أو الفتنة في سوريا أو كذا. وعلى كل حال حنا يعني ما نقوله في هذه البلاد هو ما يقوله ولاة أمورنا وعلماؤنا، هيئة كبار العلماء وولاة أمورنا، ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي نائبه والنائب الثاني وجميع يعني ولاة الأمر، الذي يقولونه ويقررونه هو الذي نقول به. أما أن الإنسان يذهب أو نفتي الشباب بأن يذهبوا ويغرروا بأنفسهم من غير إذن ولي الأمر هنا، ما يؤمنها أنه يعني يقتل أو يقتل، هذا هو الهرج. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، والصراع كله من أجل الإطاحة بحاكم وأخذ الحكم منه، هذا هو الظاهر. يعني حتى وإن جاء تحت راية رايات متعددة، نصرة الإسلام والثاني ما أدري وشو، يعني حتى من يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين، الحقيقة أنهم يزيدون نوعا رابعا في التوحيد، وهو توحيد الحاكمية، يريدون الحصول على الحكم. ومن طلب، إن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لا نولي هذا الأمر من يطلبه، يعني إذا طلب الشخص هذا وكل إليه، وإذا ابتلي به أرسل الله إليه ملكا وسدده، هذا في القضاء وفي غيره من الولايات الأخرى. فالإنسان الذي يطلب الحكم دائما لا يوفق، يوكل إلى ما طلب. أما إذا ابتلي به وألزم به فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده، وبشرط أن يكون هدفه إعلاء كلمة الله، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونحن يعني إنما نقول سمعا وطاعة لولي أمر هذا البلاد، لأن هذه الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الراية الوحيدة من جميع الرايات، لا راية ترفع سواها. والله أعلى. أرجو أن يكون صاحب هذه الورقة يعني قد فهم، وإن لم يكن فهم فأنا مستعد أن أجلس معه يعني بيني وبينه، ويكون بيني وبينه كلام الأخ للأخ يعني بكل بساطة وبكل يعني ثقة إن شاء الله، ويحصل الخير، إما أن يقنعني وإما أن أقنعه. ليس المقصود أن يتغلب شخص على شخص، إنما المقصود ظهور الحق، بيان الحق. ونحن نرجو الله عز وجل أن يوفقنا، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم. يقول السائل: السؤال الأول، هل المصلون الذين يغلقون الأبواب وقت الإقامة للصلاة آثمون رغم فراغات الصفوف أمامهم؟ السؤال الثاني، لحظة، هذا السؤال. نعم. كيف يغلقون الأبواب؟ هم ربما يحصل إغلاق لبعض الأبواب، لبعض الأبواب لئلا يتدافع المصلون. وقد شاهدنا من أراد أن يعرف جهل بعض المصلين فليقف في باب السلام يوم الجمعة عند سلام الإمام، كيف يتدافع الناس وكيف يضر الناس بعضهم ببعض. طبعا هذه يعني ينبغي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكيف تؤثمهم ولا تؤثم نفسك؟ يعني أنت تريد أن تتخطى رقاب الناس وأن تؤذي الناس وأن تدافعهم، خاصة عندما يحصل يعني من أجل الذهاب إلى الزيارة كما يقولون، نسأل الله السلامة. يحصلون، ربما حصلوا سنة، حصلوا يعني ثوابا ليس واجبا عليهم أن يحصلوه، واقترفوا محرما في أذيتهم لخلق الله، فلا سواء. إذن في الموازنة من الرابح يكون خاسرا. نعم. يقول: كيفية الدعاء للميت إذا كانوا رجالا وأطفالا؟ يقول يجمع، أما إذا كانوا نعم الكبار يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، ويقول عن الأطفال اللهم اجعلهم أفراطا وشفعاء لوالديهم، وثقل بهم موازين والديهم، واجعلهم في كفالة إبراهيم. يخصهم بشيء من الدعاء، لأن الأطفال يعني صغار ولم يكتسبوا يعني آثاما يدعى لهم بالمغفرة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما موضع الدعاء الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم يتهجد في الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن؟ هل قبل تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة الإحرام في الدخول لصلاة الليل؟ وجزاكم الله خيرا. هذا من صيغ الاستفتاح بس، شكرا، لا أريد ما تفضل خذ الماء. هذا من صيغ الاستفتاح، صيغ الواردة الكثيرة للاستفتاح، منها سبحانك اللهم وبحمدك، اي نعم، ومنها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا نعم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه صيغة من الصيغ، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، هذه صيغة. والتي ذكرها السائل في أيضا هي من صيغ الاستفتاح في صلاة التهجد. من أتى بصيغة واحدة لا يأتي بالصيغة الأخرى. نعم. يقول: هل لو ذهب شخص إلى كاهن أو دجال وليس محب له بل مضطر، فهل فعله شرك أم معصية؟ شكرا لكم. ما سمعت. يقول: هل لو ذهب شخص إلى كاهن أو دجال وليس محب له بل مضطر يصدقه بما قال؟ من ذهب إلى كاهن معناه جعل هذا الكاهن يعلم الغيب، لأن الكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات. أي نعم. فإذا ذهب إليه فقد اعترف له بهذه الصفة، وهذه الصفة لله عز وجل، من أضافها لغير الله فقد أشرك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: عندما دخلت المسجد ركع الإمام، فهل أركع معه رغم وجود صفوف أمامية فيها فراغات أم أتقدم للصفوف الأمامية؟ حديث أبي بكر جاء من حرصه فركع خلف الصف ثم مشى حتى دخل في الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعدو أو ولا تعد أو ولا تعد، والأشهر ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. من هذا أخذ العلماء أن الشخص إذا جاء وأمامه فراغ يمشي وعليه السكينة، فما أدرك صلى وما فاته قضى. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. إذا ركع الإمام امشي حتى تنتهي إلى منتهى الصف، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم. صلى الله عليك. يقول: ما منزلة العمل في الإيمان؟ هل هو شرط كمال أو شرط صحة؟ ليس العمل شرطا، لا شرط كمال ولا شرط صحة، ولكنه ركن. والفرق بين الشرط والركن أن الركن خارج الماهية، الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. فشروط الصلاة خارج الصلاة، وأركان الصلاة داخل الصلاة. من شروط الصلاة مثلا الوضوء، ومن أركانها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة داخل الماهية. فنقول إن الأعمال ركن من أركان الإيمان، لا يسمى الإيمان إيمانا إلا بثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. ثلاثة أركان. لا يتم الإيمان ولا يسمى إيمان التسمية الشرعية إلا إذا احتوى على هذه الأركان الثلاثة: اعتقاد بالقلب بالجنان يقولون، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، عمل بالجوارح. يعني ابن حجر رحمه الله لما قال هو شرط كمال، هذا على عقيدة الأشاعرة. أما المعتزلة فهم يقولون شرط صحة، المعتزلة والخوارج يقولون شرط صحة. والفرق بين شرط الصحة وشرط الكمال أن يعني الله أكبر، يحتاج إلى نعم تفصيل.